قالوا سليمان وبيته ليس كل دين ديني من دين كلا ابراهيم برضو ان تاخد انت كل انبياء دين ده يبقى ايضا عايز آل محمد مش كل ده آل ابراهيم عايز من دين حسن والله مش معايا آل محمد لا هم لا نسلم الى الصلاه انما لو جاء آل ابراهيم ده انبياء ما تجيش دي كل ازاي بقى ده لو خالف وسلم كثيره اذا جاء محمد عليه الصلاه والسلام هياخد من الالف دول كام بيجيك دي عايز تخلي محمد آل محمد زي آل ابراهيم ما تنساش ان محمد اصلا من آل ايه ابراهيم فلو انت حتى محبين ابناء عم بيقعد في كريم الثاني الارض الثاني واحد حوار كل ثمانية لان عليه نعم يقضين ما ليسك عندي يبقى محمد ابها فتحت مهنين في العمية المتين يعني الاسف الثانية فتحت الوصل اللي كان يبقى الارض في الارض لحم زي اغلوة على ابراهيم بتخلص ليه اللي قرأها وصفها لابن الصوت وعلاقات القوية الجميلة ومن هذا هو المعنى من هذا المعنى كان من بدأ ان تصبح من هذا المعنى هو من يهودها وضع لسات الجلاء ونكمل لأن جلت البركة عشان ما نتعلم من التشهد الليل بإذن الله فلا يبقى الأحد اللي يؤمن أن يشرح فيه تحت الكتاب بإذن الله يعني قد نكتبه الأحد يعني الأحد يؤمن الأحد يؤمن الأول في الجنة بإذن الله على الأقل أي انتق فيه في الجنة الصلاة تشرح تحت الكتاب وين الأحد إن شاء الله ثم السؤال أيضا سؤال آخر على يضع من القيم وهو أيضا هذا السؤال لماذا في كل الصلة تقول على محمد وعلى آل محمد أن عند إبراهيم تقول إن إبراهيم وإن آل إبراهيم وفي رواية إبراهيم وآل إبراهيم لماذا يختار يختم في فعله أن محمد وآل محمد في الصلاة أما إبراهيم وآل إبراهيم ففي الإخبار ده الفرق وفي الطلب يستحب التفصيل والإلحاح في الدعاء والإطالة في الكلام لما سأل الله عز وجل وكان يرى أن في إبراهيم أنا كمجرد تخدم فالاستفار أولى لكن شيئاً لإبراهيم وعلى إبراهيم فمين أنت إيه تخبر تقول على إبراهيم أو على آل إبراهيم فهم ممكن تقول إبراهيم وعلى إبراهيم لأن محمد لكن كل السنة أنا المصلى على محمد وعلى إيه آل محمد لأن يسا تطلب الصلاة بهذا الطلب الأحب والأحسن والأقرب له أن يكون مفصلاً يعني الإلحاح لذلك ابن القيم الجيد يقول اقطع مثال فلما جاء ذكر محمد وآل محمد من الصلاه جاء الاقتصار على احدهما في عامة الحديث وجاء الاقتصار على ابراهيم وآل في عامة فابن القيم مسكت عند الروايه من على ابراهيم وعلى ابراهيم قال لما ذكرنا ذلك من قبل فاقول لجواب ذلك اما الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل ذكرت في مقام الصلاه والدعاء واما الصلاه على ابراهيم فانما جاء في مقام الخبر وذكر الواقع لان قال انه صلى محمد وآل محمد جمله طلبيه وقال وكنا صليت على آل ابراهيم جمله خبريه والجمله الطلبيه اذا وقع في واقع الدعاء والسؤال كان بثها وتصويرها انسب من اختصارها وحجها ولهذا يشرع تكرارها وابجائها واعادتها فانها دعاء والله يحب الملحين في الدعاء ولهذا ثبت كثيرا من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم فيها من بث الالفاظ وذكر كل معنى لصريح رجله دون الاختصاء بدلاله اللوم الاخر عليه ما يشغل ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي الم راي مسلم في صحيحه اللهم اغفر ما قدمت وما اخرت وما اشرت وما اعلمت وما انت على من مني انت مقدم وانت مؤخر لا اله الا انت ومعلوم وما لا فيه اغفرني كل ما صنعت كان اوجب ولكن امثال الحديث في مقام الدعاء والتضرع واظهار الانابيه والاستقرار واستحضار الانواع التي يجيب العبد منها تفصيلا احسن وابلغ من الايجاز ونختصر وهكذا وذكر على ذلك امثله كثيره لان الخبر هو خبر عن امر قد وقع وانقضى لا يحتمل زياده النقصان فلم يكن في زياده لا تلزمه